أحسن الله عليكم، هذا سائل يسأل: ما حكم قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ هل هي مستحبة أم سنة؟ مستحبة، هي الأذان الأخير. إذا كان هناك أذانان، أذان أول وأذان أخير، تكون في الأذان الأخير علامة على طلوع الفجر. نعم.